يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. نعم تفضل. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء. وهذه أيضا مجموعة من الآيات المشتملة على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي المحبة. واحسنوا إن الله يحب المحسنين، واقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المستقيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فدلت هذه الآية على أنه تعالى يحب، فالمحبة صفة من صفاته كما قلنا في القوة والسمع والبصر والإرادة، كلها صفات أخبر الله بها عن نفسه، كذلك أخبر بأنه يحب بعض عباده، يحب المحسنين، المحسنين لأعمالهم والمحسنين إلى عباد الله، يحب المقسطين، المقسطين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يحب التوابين الرجاعين إليه عن الذنوب وعن التقصير، يحب المتطهرين كما أمروا، يحب المتقين سبحانه وتعالى، يحب المجاهدين في سبيله، كلها أخبر سبحانه وتعالى. فوجب الإيمان بأن من صفاته المحبة، وفي هذا غاية الترغيب في هذه الأعمال، إن محبة الله للعبد هي فوق ما ينال من الثواب. فالمؤمنون المخلصون أولياء الله يتطلعون للفوز بهذه المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمخلوق يوصف بالمحبة ولكن مع الفرق، فالمخلوق محبة تليق به وتناسبه، يمكن يعبر عنها بشيء أنها ميل الشيء أو ميل الإنسان إلى ما يناسب أو ما أشبه ذلك. والله يوصف بالمحبة، وليست المحبة ليست المحبة كالمحبة، محبة الخالق ليست كمحبة المخلوق، كذلك العبد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن محبته محبة حقيقية لا كما يقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون حقيقة المحبة، يقول الله لا يحب ولا تليق به صفة المحبة، ويفسرون ما جاء في النصوص، يحرفون النصوص، يفسرون بالإرادة، يقول يحب المقسطين يعني يريد الإنعام عليهم، يحب المحسنين يعني يريد أن ينعم عليهم، أو يقولون يحب المقسطين يعني يثيبهم، وهكذا يفسرون المحبة إما بالإرادة وإما بالثواب، إما بالثواب أو إرادة الثواب، فينفون عن الله حقيقة المحبة. وهذا مبني على أصولهم الفاسدة، وأن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، فيقعون في التناقض ويفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شر منه. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته الناس، يثبتون له كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، كما تقدم في ذكر مذهب أهل السنة والجماعة. فيدخل في ذلك إثبات المحبة، فأهل السنة يثبتون لله المحبة، بل يثبتون المحبة من الجانبين، يعني يقولون إنه تعالى يحب ويحب، يحب المؤمنين والمقسطين والمحسنين والمجاهدين كما في الآية، ويحبه أولياءه، يحبه المؤمنون، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. بل إنه يختص بمحبته من يشاء كما ذكر في هذه الآيات، بل إنه يفضل بعض عباده في هذه المحبة، ولهذا اتخذ من عباده من اتخذه خليلا كإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وسائر النبي. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومن الأدلة على إثبات صفة المحبة قوله تعالى: وهو الغفور الودود، ودود فعول من المودة، من المودة، إلى ودود يعني كغفور يعني كثير المغفرة، وودود يعني كثير المودة يعني لأوليائه، هو ودود، وقيل ودود بمعنى موجود أي محبوب، والأول هو الراجح في تفسير هذا الاسم. نعم ماذا تقول؟ الوجود يعني موجود يعني محبوب، فهو محبوب لأوليائه، يحبه، يحبهم ويحبونه. لكن رجح العلامة ابن القيم في كلامه على هذا الاسم أن معناه وجود يعني واد أي كثير المودة لأوليائه وعباده الصالحين، إجراء لهذا الاسم مجرى غفور وشكور وما أشبه ذلك، وعفو من الأسماء الحسنى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الى ان اخذها. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه مجموعه من الايات الداله على بعض صفات الرب واسمائه، فهي من نصوص الأسماء والصفات، وهي هذه الآيات المشتملة على إثبات اسمه الرحمن الرحيم، اسمه الغفور، وأنه تعالى أرحم الراحمين، وهذه الأسماء تدل على إثبات صفة الرحمة على ما هو مقر في القاعدة المشهورة وهي أن كل اسم متضمن لصفة، فالله الرحمن الرحيم كما في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية من سورة النمل إجماع العلم في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما البسملة التي تفتتح بها السور ففيها خلاف، والصواب أنها آية، يعني قيل إنها آية من كل سور، قلنا إنها آية أنزلت للفصل بين السور والدلالة على يعني ابتداء السورة، وهذا أرجح، أي إنها آية من القرآن أنزلت للدلالة على أوائل السور والفصل بين السور. وهذان الاسمان الرحمن الرحيم قد جاء في مواضع كثيرة من القرآن، الرحمن الرحيم جاء مقترنين كما في البسملة، وفي مواضع أخرى كقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وجاء يعني متفرقين، يعني يذكر الرحمن في مواضع وحده، والرحيم يذكر وحده أو مع اسم آخر. فالرحيم قلنا في أسماء أخرى كالغفور والرؤوف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والله غفور رحيم. وهذا الاسمان من أسماء الله الحسنى، فهو الرحمن وهو الرحيم. والمشهور في الفرق بينهما أن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وقال بعضهم الرحمن يعني في الدنيا والآخرة، الرحيم يعني في الآخرة، وهذا قريب من الذي قبله. والحق أنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، يعني يدلان على الرحمة وهي معنى منه. معنى فيه رضا، يعني فيه، لأن الرحمة تقتضي الإنعام والإحسان والإكرام، ولا يقال أن هذا تفسير للرحمة، لا، الرحمة صفة معقولة المعنى. وضد الرحمة القسوة، وضد الرحمة العذاب، ربكم أعلم بكم إن يشاء رحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وفرق ابن القيم أو ذكر ابن القيم في الفرق بين هذين الاسمين بأن الرحمن يدل على الرحمة الذاتية والرحيم يدل على الرحمة الفعلية. الرحمة الذاتية للرب سبحانه فإنه تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالرحمة، فالرحمة من صفاته الذاتية. وهو موصوف بالرحمة الفعلية التي تتعلق بها مشيئته، فهو يرحم من يشاء. هذه الرحمة الفعلية، صفة فعلية، يرحم من يشاء فلا يزال يرحم من يشاء كيف شاء. وتقول لا يزال الله سبحانه وتعالى رحيما، لا يزال موصوفا بالرحمة، لم يزل ولا يزال موصوفا بالرحمة سبحانه وتعالى. هذان اسمان عظيمان. وقد أنكر الكفار اسمه الرحيم فأنكر الله عليهم ذلك وكفرهم، قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إذن الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه الحسنى دالان أيضا على صفة الرحمة. وفي الآيات الأخرى التصريح بصلة الرحمة، التصريح بالرحمة صفة، قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله سبحانه وتعالى فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، فالعباد يوصفون بالرحمة، الراحمون يرحمهم الله، الراحمون يرحمهم الله، رحماء بينهم، العباد يوصفون بالرحمة. وليس هذا من التشبيه فيه، فللمخلوق الرحمة التي تناسبه وللرب الرحمة التي تناسبه وتليق به، وليست الرحمة كالرحمة ولا الرحيم كالرحيم، المخلوق يوصف بالرحمة كذلك يسمى رحيما كما قال الله في النبي عليه الصلاة والسلام وكان بالمؤمنين رحيما. فالله رؤوف رحيم والنبي رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. فللمخلوق من هذه الأسماء ومن هذه الصفات ما يناسبه، وللرب تعالى من أسمائه وصفاته ما يناسبه ويليق بعظمته وجلاله وكبريائه. وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذه الصفة وفي هذه الأسماء منهج واحد، إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات مع نفي التمثيل، مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. وهذا معنى قول السلف في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروها كما جاءت مثبتين لما تدل عليه مؤمنين بها غير محرفين، غير محرفين لها ولا مكيفين لما تدل عليه بلا كيف. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة الرحمة على حقيقتها حقيقة. وأما أهل الكلام أهل البدع والضلال فهم ينفون حقيقة الرحمة عنها ويفسرون الرحمة في حقه بنحو ما يفسرون به المحبة فيما سبق، يفسرونها بالإرادة أو بما يخلقه الله من النعم والمنافع التي ينتفع بها العباد. ينفون حقيقة الرحمة، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينفون حقيقة الرحمة، لأنهم يقولون إن الرحمة رقة تعتري من قامت به الرحمة، وهذا ما لا يليق به سبحانه، الرقة فيها ضعف، وهذا خطأ، هذا تفسير للرحمة لرحمة المخلوق هي التي يمكن نعبر عنها بأنها رقة تعتري من قامت به، تعتري به رقة انفعال، هذه رحمة. فبسبب هذا التوهم لما توهموا من إثبات صفة الرحمة أنها مثل رحمة المخلوق نفوا حقيقة الرحمة وفسروها إما بالإرادة، فقالوا الرحمة من الله إرادته للإنعام والإحسان على عباده، أو إن المراد بالرحمة برحمته تعالى هو ما يخلقه تعالى من النعم التي ينعم الله بها على عباده. نعم، الواقع أن هناك رحمة هي مخلوق، لكن هذا غير الرحمة التي هي صفة الرب تعالى. فالرحمة تضاف إلى الله صفة له كما في هذه الآيات، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت خير وأنت أرحم الراحمين. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فهذه الرحمة هي الصفة التي هي صفة الرب قائمة به، رحمة صفة قائمة به كعلمه وسمعه. أما رحمة المخلوق فإضافتها إليه إضافة المخلوق إلى خالقه، كما في الحديث الصحيح أن الله خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة وجعل بين العباد يتراحمون فيها، وادخر عنده 99، ويوم القيامة يتممها 100 ويجعلها كلها في الجنة يرحم بها عباده. والجنة هي رحمته سبحانه وتعالى. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فيها الجنة. وأدخلني تقول وأدخلني برحمتك، هذا توسل إلى الله بالرحمة، هذه الصفة، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، هذه الرحمة المخلوقة، يدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. فالرحمة المضافة لله نوعان: صفة له أو مخلوق، صفة الرحمة المخلوقة. فالأول الأولى إضافتها إلى الله من إضافة الصفة المخلوق، والثاني من إضافة المخلوق إلى خالقه. فانظر بعدما ذكر إنزال الغيث بعد يأس من العباد، قال الله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالمطر رحمة، ونعم الله هي رحمة منه بعباده، الجنة هي رحمته التي يرحم بها عباده المؤمنين. فالمقصود إن هذه الآيات هي دالة على إثبات ما اشتملت عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فيجب إثبات ذلك له سبحانه وتعالى على ما يليق به ويختص به بلا تحريف وصرف للنصوص عن ظاهرها كما يفعل أهل التعطيل والضلال، ولا تكييف ولا تمثيل. فالمنهج واحد في كل نصوص الصفات، هذا منهج أهل السنة والجماعة. وأما المعطلة فينفون حقيقة هذه حقيقة الصفات ثم يؤولون النصوص، هذا هو الغالب عليهم، الغالب عليهم تأويل النصوص. ومنهم من يفوض ويقول: هذه النصوص لا نقول فيها شيئا، بل نمرها ألفاظا دون تفسير لها ودون فهم لمعناها، فهي نصوص لا تدل على شيء ولا يفهم منها شيء، وكل من القولين باطل. أعني قول أهل التفويض وأهل التأويل، بل هذه النصوص دالة على معاني معقولة يفهمها من وفقه الله، فهي تدل على إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات لربنا سبحانه وتعالى. وبهذا عرفنا أنه تعالى رحمن، وأنه رحيم، وأن رحمته واسعة، وأنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وأنه لم يزل ولا يزال رحيما رؤوفا رحيما سبحانه وتعالى. وهذا العلم وهذا الإيمان يوجب التوجه إلى الله بطلب رحمته، ويبعث الرجاء في قلوب المؤمنين. إذا تدبر المسلم هذه الآيات تعلق قلبه بربه وقوي أمله فيه وقوي رجاؤه، فصار يرجو رحمته كما قال الله في صفة المؤمنين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولهذا المؤمن بناء على هذا العلم يضرع إلى ربه: اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، وارحم عبادة المؤمنين. فيدعو لنفسه بالرحمة ويدعو لإخوانه المؤمنين، يسأل ربه أن يرحمه. وإذا رحمه الله، إذا رحمه ربه أنعم عليه بأنواع النعم. وأعظم رحمة يرحم الله بها عبده أن يوفقه للإيمان والعمل الصالح والاستقامة على ذلك. نعم بعد. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. كذلك هذه الآيات اشتملت على إثبات بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي الرضا والغضب والكراهية والمقت. فالله تعالى موصوف بهذه الصفات، فالله وصف نفسه بالرضا عن عباده رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبالغضب والسخط على أعدائه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عنه. وقال في اليهود: فباءوا بغضب على غضب. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم. مغضوب عليهم من من؟ من الله، وهم اليهود. وقال في المنافقين: ولكن كره الله انبعاثهم. كره الله تعالى يخلص. وكما في الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكذلك وصف نفسه بالمكر للكافرين، لمكر الله أكبر من مكركم أنفسكم، والمكر هو أشد البغض. فكما أنه تعالى يحب أولياء، يحب المؤمنين، يحب المقتصدين التوابين والمتطهرين، ويحب المتوكلين عليه، كذلك يمقت الكافرين ويبغضهم ويكرههم. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات، ويؤمنونها كما جاء، يؤمنون بأنه تعالى يرضى ويغضب ويكره ويمقت حقيقة. كل هذا حقيقة، هو حق على حقيقته حسب ما يليق به سبحانه وتعالى. والمخلوق يوصف بهذه الصفات، المخلوق يوصف بالرضا رضي الله عنه ورضوا عنه في آية واحدة. وليس الرضا كفر. والمخلوق يغضب، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفل. ولما سكت عن موسى الغضب، غضب من؟ غضب هو. وليس الغضب كالغضب. كذلك المقت في آية واحدة: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. والمخلوق يوصف بأنه يكره. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كفر. وليس صفة الخالق صفة المخلوق، ولا صفة المخلوق صفة الخالق. فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي التمثيل ونفي العلم للتجسيم. هذه ثلاثة أسس: إثبات، نفي التمثيل، نفي العلم للتجسيم. مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات قائم على هذه الأصول الثلاثة، يتضمن ثلاثة أشياء: إثبات ما أثبته الله، مع نفي التمثيل، أي نفي مماثلته تعالى لخلقه، وأن صفاته لا تماثل صفات المخلوق. ثالثا نفي العلم بالكيف، فصفاته تعالى لا يعلم أحد من الخلق كيفيتها، لها كيفية صفة الرب، لها كيفية، نعم إلا لها كيفية، لكن الذي يعنينا ويجب علينا أن ألا نبحث عن كيفية صفة الرب، لأن ذلك لا علم لنا بها. قد استأثر الله بعلم كيفية ذاته وصفاته، ولهذا نقول نفي العلم، ما نقول نفي الكيفية، نفي العلم بالكيفية، فنحن لا نعلم. وقول السلف تمر كما جاءت بلا كيف، يعني بلا تكييف لصفاته وبلا بحث عن كيفية صفاته. وليس الرضا ولا الغضب كذلك. وأما المعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة في هذه الصفات، فإنهم ينفون حقيقة الرضا والغضب والكراهة والمأس، ويفسرون هذا كله بالإرادة، بإرادة الانتقام، نحو تفسيرهم للمحبة والرحمة فيما تقدم، بإرادة، يفسرون هذه المعاني بإرادة الانتقام، يعني ينفون حقيقة الرضا وحقيقة الغضب وحقيقة الكراهة والبغض، ويفسرون ذلك إما بالإرادة وإما ببعض المفعولات وهي ما يخلقه تعالى من العقوبات، يعني نفس العقوبة التي يخلقها الله هي الكراهة وهي الغضب وهي كذا وهي كذا. وكذلك الرضا يفسرونه بإرادة الإنعام نحو تفسير من المحبة والرحمة. وهذا تحريف للكلمة عن مواضع كما تقدم. ويدعون أن الغضب مثلا هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، وهذا المعنى لا يليق بالله، فيقال لهم هذا تفسير لغضب المخلوق، هذا تفسير، هذه حقيقة غضب المخلوق، هو الذي يمكن يقال عنه غضب المخلوق، هو الذي يمكن أن يفسر بأنه غليان دم القلب، أما غضب الرب فلا، ما يفسر هذا التفسير. غضب الرب معنى معقول يقابل الرضا أو ضده الرضا، ومن آثاره الانتقام وإنزال العقاب لمن غضب الله عليه، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب. فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من هذه الصفات، والإيمان بأنه تعالى يرضى ويغضب ويكره ويمحن، يوجب للعبد يعني خوفا ورجاء، يوجب له أن يطلب رضا الله وأن ترغب نفسه في ذلك. وإن رضوان الله لأكبر ما يمن الله به على أولياءه، حتى إذا دخل المؤمنون الجنة الله تعالى يتجلى لهم ويقول لهم ماذا تريدون، ويقول ألا أعطيكم ما لم أعطي أحد من العلم، فيقولون ماذا نريد وقد أعطيتنا يرفع وجوهنا خلفنا الجنة، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم، أو كما جاء في الحديث أحل عليكم رضواني فلا أسقط. فهذا أفضل ما يعطي الله أولياء. قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، ومساكن طيبة في جنة ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله يحله على أوليائه هو أكبر من نعيم الجنة، يعني أكبر مما في الجنة من أنواع النعيم من المطاعم والمشارب والملابس. الإيمان بأنه تعالى يغضب يوجب للعبد أن يخاف من غضب الله فيستعيذ بالله من غضب الله، وفي الحديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نأتي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك. فللإيمان بأسماء الرب وصفاته آثار على القلب وآثار على سلوك العبد توجب له الإيمان. العلم بأسماء الله وصفاته والإيمان بها والتحقق بذلك له آثار باطنة وظاهرة تولد الموثقين من عباد الله محبته سبحانه وخوفه ورجاءه والتوكل عليه، كل هذا من آثار الإيمان بأسمائه وصفاته. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه أربع آيات أيضا هي من النصوص الصفات ويدل على إثبات صفة فعلية من صفاته وهي المجيء والإتيان، والمجيء والإتيان معناهما متقارب. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي هل ينتظر، ينظرون أي ينتظرون، هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة. وهذا اليوم الذي يأتيهم الله فيه يوم عصيب عليهم، ماذا تكون حالهم إذا لقوا الله وقد سفروا به وبرسله وأشرفوا به وأعرضوا عن هداه، إنه لموقف موقف ذل وهوان وحسرة إذا جاء سبحانه وتعالى وهذه حاله. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة يأتون كما في آية الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، تأتي الملائكة وهكذا قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وكل هذا حاصل، كل هذا سيأتي، ستأتي الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، إلى أن قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والقرآن متشابه يصدق بعضه بعضا، ففي الآية الأولى قال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ها هناك ظلل من الغمام السحاب الذي الله أعلم بمداه وبمقداره وبصفته، أمور غيبية لا تحيط بها عقول العباد. ويوم تشقق السماء بالغمام، تتشقق السماء وتأتي منها الظلل، ظلل الغمام، وينزل الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا. من فضلك تقلب الشر ويوم تشقق السماء بالغمام، تتشقق السماء وتأتي منها الظلل، ظلل الغمام، وينزل الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا. تنزل الأملاك بأمر الله، الملائكة تنزل بأمر الله وتفعل ما تؤمر به، تفعل ما تؤمر به مما يشاء سبحانه وتعالى. فالملائكة في الدنيا وفي الآخرة هم رسل الله يوكلون بما يشاء سبحانه، ملائكة موكلون بكذا، بالوحي، بالقطر، بقبض الأرواح، بالجبال، بما شاء سبحانه وتعالى. ويوم القيامة أيضا يأتون ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. ونزل الملائكة تنزيلا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، متى؟ يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك. وجاء تفسير هذه الآية، هذا البعض، وهو طلوع الشمس من مغربها، كما ثبت في الصحيح في تفسير هذه الآية أنه إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من عليها، من على وجه الأرض، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. فيجب إثبات ما دلت عليه هذه الآيات من مجيئه سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بأنه يجيء كيف شاء. لا يصح أن يتخيل العباد يعني كيفية مجيء الرب ونزوله سبحانه وتعالى، لا يصح أن نتخيل ولا نفكر في هذا أبدا، لأنه لا سبيل لعقول العباد إلى أن يتصوروا كيفية نزوله وكيفية مجيئه سبحانه وتعالى، بل ينزل كيف شاء ويجيء كيف شاء سبحانه وتعالى. فالعقول قاصرة عن تكييف ذاته وصفاته، بل هي قاصرة عن تكييف بعض المخلوقات، وهي عن تكييف الرب تعالى وصفاته أعجب. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك ويؤمنون به ويعلمون أنه تعالى سيأتي يوم القيامة للفصل بين عباده، يأتي للفصل بين عباده والحكم بينهم، ليجزي العاملين بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، في ذلك اليوم الذي هو يوم الدين. الله. اللهم صل. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. والإيمان بذلك يوجب الإعداد، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بما يكون فيه من مجيء الرب ومجيء الأملاك يوجب الإعداد لذلك اليوم. فإن من الناس من يلقى ربه وهو عنه راض، فيلقاه مسرورا ويتلقاه ربه بأنواع الكرامات، ومن الناس من يلقى ربه وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يسعد بلقائه ويكون فائزا مسرورا بذلك، إنه تعالى سميع الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأتبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله: قد سمع الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه الآيات ساقها المؤلف شواهد وأدلة على إثبات بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، فهي من نصوص الصفات، فدلت الآيتان الأوليان على إثبات الوجه له سبحانه وتعالى، والآيتان الأخريان على إثبات اليدين، والآيتان الأخيرتان على إثبات العينين له سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا كله لله على ما يليق به سبحانه، يثبتونه مع نفي التمثيل ونفي العلم للكيفية، يثبتون في الوجه لله اليدين العينين، وأن وجهه ليس كوجوه العباد، عباد لهم وجوه، وجوه يومئذ ناظرة، عباد لهم وجوه، وليس وجه الخالق كوجه أحد من الخلق، ولا يعلم العباد كيفية وجهه كما لا يعلمون كيفية ذاته. هذه ثلاث صفات تقدم التنبيه عليها، وهكذا يثبت أهل السنة اليدين له تعالى تصديقا لخبره سبحانه، يثبتون اليدين أن له تعالى يدين يفعل بهما ويخلق بهما ما يشاء، وليست كأيدي العباد، ولا يعلم العباد كيفيتهما، وهكذا العينان يثبتهما أهل السنة، يؤمنون بأن لله عينين، أن لله عينين، ويرى بهما كما في الآيتين تجري بأعيننا واصطبع ابن ربك فإنك بأعيننا ولتصنع على عين. وأهل الضلال الذين أصلوا أصولهم الباطلة ومن أصولهم أنه تعالى لا تقوم به أي صفة لا تقوم به أي صفة فهو ذات مجرد فهؤلاء ينفون حقيقة الوجه واليدين والعينين كل هذا يقول إثبات هذا لله إثبات هذا لله تشبيه فينفون عن الله الوجه ليس لله وجه وليس له يدان يفعل بهما يخلق بهما وليس لله عينين ابدا ينفون هذا كله وهذا ضد لما اخبر الله به ورسوله ويسلكون في هذه النصوص كما ذكرت في الليله الماضيه يسلكون فيها اما طريقه التفويض يقولون هذه النصوص تقرا ولا تتدبر ولا يفهم منها شيء ولا تدل على اثبات الصفات لا تدل على اثبات هذه الصفات له سبحانه وتعالى تقرا الفاظا فقط ولا يوقف عندها ولا يتدبر معناها واخرون يتاولون هذه النصوص يؤولونه يؤولون الوجه يقولون ويبقى وجه ربك الوجه هذه كلمة زائدة زائدة الصفة ما لها معنى المعنى ويبقى ربك هذه الصفة ما لها معنى يعني يصبح حرفها أولى بالكلام تعالى الله أو المراد بالوجه يعني نفس الذات فيبقى وجه ربك يعني ذات ربك او الثواب وجه ربك يعني ثواب هذه من تاويلاتهم وتحريفاتهم الباطله السنه ولا موجب لهذا الا اصلهم الباطل وهو نفس صفات الرب سبحانه فلما اصل الاصل الباطل لا بد ان يقف من هذه النصوص موقف يدفعون معارضتها لمذهبهم الباطل فيحرفونها وهكذا اليدين يؤولونه بكذا بكذا بالقدرة اليد القدرة اليد النعمة وهذه التأويلات تخالف سياق الكلام ولا أصل لها ليس لهذه التأويلات أصل من لغة ولا شرع ولو كان قولهم ما من اعتقدت لما خلقت بيدي يعني بقدرتين الله له قدرة ولا يقال لله قدرتان الله له قدرة تامة لا يعجبها ولا يستعصي عليها ونعمه ليست نعمتان بل نعم كثيرة لا تحصى ولو كان معنى ما من اعتقدت لما خلقت بيدي يعني بقدرة مثلا لما كان لآدم خصوصية فعادم تغير الكل مخلوق بقدرته سبحانه وتعالى وهكذا يتأولون يعني العينين بنفس البصر أو الرؤية عند من يثبت الرؤية أو البصر أيضا كالأشاعر الأشاعر يثبتون البصر الرؤية مثلا لأنه بمعناها أو قريب لكنهم لا يثبتون العينين لهم سبحانه وتعالى وأما أهل السنة فمجمعون على إثبات هذه الصفات، وقد دل على إثبات هذه الصفات كتاب السنة والإجماع. فقوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان، سواء يخبر تعالى عن ثناء كل ما على هذه الأرض سيفنى ويذهب، كل ما عليها من نبات حيوان يذهب ويفنى ثم يبعث الله الموتى من قبوله بعدما يفنيه جميعا ويبقى وجه ربك. وهكذا قول كل شيء هادئ، كل شيء هادئ كذلك تميز، يموت الإنس والجن والملائكة الكل إلا وجهه سبحانه وتعالى. فتدل هاتان الآيتان على إثبات الوجه له تعالى، وتدل على بقائه، على أنه سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يفنى كما يفنى الغيب، له البقاء والدوام، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فلا يجوز عليه الفناء ويجوز عليه الموت، هو الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، والقوي الذي لا يضعف، والقدير الذي لا يعجز سبحانه وتعالى. سبحانه وليس لقائل ان يقول ان قوله ويبقى وجه ربك، ان الايه انما تدل على بقاء الوجه، وتحتاج الى تاويل كما طرح هذا بعض الدائرين. لا يتوهم هذا الا جاهل بدلالات الكلام، كل عاقل يعرف اساليب الكلام ولا سيما اللغة العربية يدرك ان معنى قوله ويبقى وجه ربك انها تدل على بقائه تعالى وعلى ان له وجه، على بقاء، ولا تدل بظاهرها ابدا، لا تدل بظاهرها على ان يعني ان البقاء لوجهه، هذا فهم ساذج وسامد وساقط من يزعم ان ظاهر الايه ان البقاء لوجهه فقط وان ذاته يعني هذا ظاهره، فتحتاج الى تاويل، فهو هكذا ساذج لا يحسن فهم الكلام. والتاويل هو صرف الكلام عن ظاهره الى معنى اخر، او عن الاحتمال الراجح الى احتمال مرجوح. فنسال هل هاتان الايتان تحتاجان الى تاويل، يعني بحيث نقول ان ظاهرها انه سبحانه وتعالى ان البقاء لوجهه فقط، اعوذ بالله، هل هذا ظاهرهما؟ لا، ليس ظاهر الايتين هذا، بل ظاهرهما انه سبحانه وتعالى الباقي ويبقى وجه ربه. يفهم كل عاقل يفهم دلالات الكلام ان هاتين الايتين يفهم منهما انه سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يفنى وان له وجه. فأفاد التركيب، أفادنا إثبات البقاء له تعالى وإثبات الوجه له سبحانه وتعالى، ولا يريد أن البقاء مخصوص أو خاص بالوجه دون ذاته تعالى. تعالى الله عن فهم الخاطئين الغالطين. فدلت الآيتان على أن له وجه، وعلى وقد وصف سبحانه وتعالى وجهه بالجلال والإكرام، ذو الجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فوجه موصوف بالجلال بالعظمة والكبرياء وبالإكرام ذو الجلال، فهو الذي تعالى يكرم عباده وهو المستحق للإكرام، هو المستحق من عباده أن يكرموه بطاعته وبتقواه وبتعظيمه وإجلاله. ثناء عليه وتمجيدا له وتعظيما له وتنزيها له عن كل نقص وعيب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوجهه يوصف بالجلال والإكرام، وهو تعالى يوصف بالجلال والإكرام كما قال سبحانه في آخر سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهو تعالى ذو الجلال والإكرام. كما تدل الآيتان على أن كل عمل بغير الله باطل، كل شيء هذا، فإذا كان كل شيء ذاهب وأن البقاء له وحده فهو الذي يبقى ولا يفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، فإن ذلك يتضمن أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن كل عمل لغيره فهو فاني، كل عمل لغير الله فهو هالك زاهد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولا يبقى إلا ما كان خالصا لوجهه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكذلك قوله تعالى: ما منعك أن تسجد، توبيخ من الله لإبليس عندما امتنع من السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يظهر الله فضل آدم، آدم فضله الله بفضائل، نفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وخلقه بيده من بين سائر المخلوقات، كل شيء كل الموجودات هي خلقه سبحانه، خلقها بقدرته ومشيئته وأمره، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لكن آدم خلقه الله بمشيئته وبأمره، إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولكن خص آدم بأن خلقه بيديه تعالى كيف شاء، خلقه بيديه كيف شاء، ولكن خصوصية خلقه بيديه. والله يخلق يفعل بيديه ما شاء ويأخذ بيديه ما شاء، كما ثبت في الصحيحين أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأخذ يوم القيامة أرضه وسماءه بيديه فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا تفسير، وهذه الأحاديث تفسر قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. له يدان، له يدان تعالى يفعل بهما، يفعل بهما، يخلق بهما، يأخذ بهما ما شاء كيف شاء، ولا نكيفهما ولا نتخيلهما أبدا، نؤمن بهما، نؤمن بأن لله يدين حقيقة يفعل بهما، يخلق بهما ما شاء، يأخذ بهما ما شاء، سبحانه وتعالى. ولا نقول إنهما له يدان وليست جارحتين، فإن هذه العبارة يطلقها بعضهم وهي عبارة مبتدعة موهمة توهم، وقد تتضمن نفي حقيقة اليدين، يعني له يدين لكن ليست يدين. فلفظ جارحة تحتاج إلى تفسير من أين له يدان حقيقة. وإذا قلنا له يدان حقيقة فلا يعني أن يديه كأي أحد من الخلق، لكن يدان يفعل بهما يأخذ بهما ما شاء، يفعل بهما ما شاء سبحانه. وكذلك قوله تجري بأعيننا، إلى الآيات تجري بأعيننا، هذا إخبار من الله عن سفينة نوح عندما أمره الله بصنعها، فصنعها عن صنع الفلك بأعيننا ووحينا. فنوح عليه السلام صنع الفلك على عين الله وبمرأة من الله، وجرت به وبمن معه من المؤمنين أيضا بمرأة من الله. تجدون في تفسير أهل السنة تجري بأعيننا أي بمرأة منه، وليس هذا من التأويل في شيء، هذا تعبير عن دلالة الكلام، يعني المعنى تجري بمرأة منا، يعني تجري والله تعالى يرعاها ويراها، يراها بعينه التي لا تنام، فمن قال تجري بأعيننا فقد عبر عن المعنى تعبيرا صحيحا، وليس هذا تأويلا للعين ولا نفيا للعين، بل هذا يتضمن إثبات العين، لأن العين بها تكون رؤية. تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، في تصبير للرسول وتثبيت بقلبك، اصبر لحكم ربك على أذى أعدائك، اصبر فإنك بأعيننا، بأعيننا بمرأة منا، فالله يراك، ومن كان الله يراه ويرعاه ويحفظه ويحرسه فإنه لا خوف عليه، كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول أهل السنة إن لله عينين، وإن كان لفظ العينين لم يرد في القرآن ولم يصح به حديث فيما أعلم، وإن ذكر فيه حديث لكن في ثبوته نظر، لكن أهل السنة فهموا من كلام الله من القرآن أن لله عين، ولا يجوز الخروج عن سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو هذا. وقوله ولتصنع على عيني في موسى يربى في بيت فرعون على عين الله، والله تعالى يرعاه ويحفظه ويحرسه سبحانه وتعالى من كيد الكائدين. ولتصنع على عيني ألقيت عليك محبة مني، فالله تعالى يحبه وحببه إلى من شاء من عباده. ولتصنع هذه الآية تدل على إثبات العين لله، العين، لكن لا يصح أن يقال إنها تدل على أنه ليس لله إلا عين، هذا فهم خاطئ لا يصدر إلا من جاهل بدلالات الكلام. جاهل. فكما أن قوله تعالى بيده الملك هل تدل على أنه ليس لله إلا يد واحدة؟ كما يقوله المغالطون الغالطون المتحذقون ليس لله إلا يد واحدة بيده لا من كان له يدان يقال يقال هذا بيده وأخذ هذا بيده ولا يدل على إفراد اليد على أنه ليس لله إلا يد. إذا قوله ولي تصنع على عين لا يدل على أنه ليس لله إلا عين هذا من يعني لا يفهم كل من كان على الفطرة وفطرته نقية سليمة من الشبهات وسليمة من الخلجات ووساوس الشيطان أبدا لا يتبادر لديه. العامي الذي على الفطرة لا يفهم من هذا الكلام أنه ليس لله إلا عين حاشا. وهكذا قوله تعالى تجري بأعيننا هذا الأسلوب لا يدل على أن لله أعين. كما أن قوله تعالى مما عملت أيدينا لا يدل على أن لله أيدي كثيرة. والحقيقة أنه يعني لولا وجود بعض الأفكار والوساوس والتساؤلات لما كان يعني هناك داعي لهذا التوقف. لكن هناك إلقاءات شيطانية تكلم بها من تكلم بها من أهل البدع وتكلم بها من تكلم من جهال الناس مما عملت أيدينا هذا الأسلوب لا يدل على أن لله أيدي. إذا تجري بأعين لا يدل على أن لله أعين لأن من قواعد اللسان العربي أن المثنى إذا أضيف إلى الجمع أو صيغة الجمع فإنه يذكر بلفظ الجمع. قال أهل العلم كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق والسارقة تقطع كم؟ أربع أيدي. تقطع أربع أيدي لهما يدان من السارق يد ومن السارقة. وهكذا قوله تعالى فقد صغت قلوبكما قلوبكما للمرأتين قلوب أم قلبان هذا في قصة عائشة وحفصة فقد إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. إذن الجمع لا يدل على أن للمرأتين عدد كثيرة من القلوب. إذن هذه الآيات استدل بها أهل السنة على إثبات العينين لله تعالى ولا يجوز التوقف في هذا البتة. لا يتوقف في هذا إلا جاهل بما عليه السلف الصالح وجاهل بدلالات الكلام. فيجب الإيمان بكل هذه الصفات على ما يليق به سبحانه فلا يشبه لا تشبه شيء من صفاته صفات المخلوقين. ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولا يعلم العباد كيفية شيء من هذه الصفات فلا يجوز أن نتخيل كيفية وجهه أو كيفية أو كيفية العينين له تعالى. لا تفكر لا تفكر فيما لا سبيل إليه فإن هذا من العبث ومن الهوس ومن التشاغل ومن فتح أبواب الأفكار الفاسدة. فكر فيما نؤمن بأنه تعالى لا أنه تعالى ذو سمع وذو بصر فهو سميع وسمع واسع لجميع الأصوات وذو بصر كما تقدم واسع بطل نافذ لجميع المخلوقات، وأن له تعالى عينين يرى بهما كيف شاء، وله عينان تليقان به حقيقة، كما أن له يدين، كما أن له يدين حقيقة، كما أن له علما وقدرة وحياة حقيقة، كل ذلك للرب تعالى على ما يليق به ويختص به، لا يماثل شيء من صفاته صفاته. نعم الله. الأسماء والصفات، فما قولكم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم إذا لم تفهم بدون تأويل؟ هذا موضوع سيأتي فلن نطيل فيه، سيأتي مرات أو إن شاء الله مرتين، يأتي قريبا في آيات المعية سيأتي. وعلى كل حال أبدا ما في شيء من آيات الصفات يحتاج إلى تأويل، يعني هذا التأويل هو مبني على الفهم وعلى التصور الناقص والتصور الخاطئ. هل المعية تقتضي اختلاطا يعني واتصالا وممازجة؟ المعية أبدا، هل المعية في كل يعني في كل مقام بحسبه، معية المخلوق للمخلوق يعني عجلنا بعض الشيء، معية المخلوق للمخلوق هل تقتضي اتصالا وممازجة؟ سيأتي إن من يعني قال هذا القمر موضوع في السماء وهو من أصغر مخلوقات الله وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر، القمر معنا، هل يعني إنه معنا إنه لازم يكون كمعيتك لصاحبك؟ ها؟ يعني فيه اتصال ويجمعكما مكان واحد وما إلى ذلك، لا. المعية نفسها في اللغة العربية لا تقتضي اتصالا ولا تقتضي مخالطة وامتزاجا، تقترب باختلاف المضاف والمضاف إليه والله أعلم. نعم. ويقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من المعلوم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من المعلوم أن الأشاعرة يثبتون السبع من الصفات لله تعالى ومن ذلك البصر، فهل المقصود بإثباتهم البصر إثباتهم العينين لله سبحانه؟ أنا ذكرت هذا في أثناء الكلام، قلت أنهم يثبتون البصر لكن لا يثبتون العينين. نعم. وهذا يقول انتشر بين كثير من الشباب ظاهرة سيئة لولا أني لاحظتها بشكل كبير لما تحدثت عنها، ولست وحدي الذي لاحظها، فقد لاحظها كثير من الإخوان القادمون من الرياض القادمون من خارج هذه المنطقة، ألا وهي ترك السلام حتى بين الشباب بعضهم مع بعض، فكلمة توجيهية فضيلة الشيخ. إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة الإيمانية هي أوثق الصلات، ويتكثر التحاب بين المؤمنين، ويكفي في الترغيب في السلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، فأفشوا السلام فيه إيمان وتحاب. إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فسلم عليه إن شرح صدره وأنس بأخيه وركن إليه وزالت الوحشة، فإذا أعرض عنه تدخل الشيطان وألقى الظنون السيئة والخواطر السيئة وامتلأت القلوب من الأحقاد والظنون الكاذبة، وربما تجاوز الأمر إلى العداوات والحزازات والظلم والاعتداءات والغيبة بسبب هذا التدابر. لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وصنع عباد الله وصايا كريمة وكونوا عباد الله إخوانا. وإن هذه الظاهرة إنها ظاهرة سيئة. كيف يعرض المسلم عن أخيه المسلم من غير موجب؟ وهذا ما يحتمله هذا الوقت بالنسبة لأهلي المسلم. نعم. وهذا يقولون هل الاستغفار عند الانحراف في وقت قضاء الحاجة تكون في داخل الحمام أم بعد الخروج منه؟ لعله بعد الخروج أفضل. نعم. وهذا سائل يقول ورد في شرح الواسطية قوله عينا يرى بها جميع المرئيات، هل في هذه العبارة محذور؟ ولو قلنا عبارة أخرى يبصر بها ما شاء ألا يكون أحوط؟ وجزاكم الله خيرا. لا، لعل العبارة لمن؟ الشيخ عبد الرحمن السعدي ولا من؟ نعم، ما أدري السائل. على كل حال العبارة التي في الكتاب هي الصحيحة وهي الدقيقة، والعبارة المقترحة غير صالحة، لأن القول يبصر بها ما شاء قد يكون فيها تقييد، بل يرى بها جميع المرئيات، فبصره نافذ لجميع المخلوقات، فالعبارة التي في الكتاب هي صحيحة وهي معتبرة. نعم. وهذا يقول أشكل علي هذا الحديث الربا 73 بابا أيسرها يزني الرجل بأمه، هل هذا الحديث صحيح؟ ما صحيح بعضهم وله شواهد، نسأل الله السلامة والعافية. والربا يعني من أعظم المنكرات وشر الذنوب، واقرأ الآيات في أمر الربا في من سورة البقرة لتتصور خطر الربا. نعوذ بالله من الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هل الله البيع حرم الربا، إلى أن قال يمحق الله الربا، إلى أن قال وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآية. نعم. وهذا يقول قلت حذرة الله أن آدم خصه الله بأن خلقه بيديه دون سائر المخلوقات، ولكن ألم يثبت أنه خلق الجنة أو الفردوس الأعلى؟ ألم يثبت أنه خلقها بيده وغرسها بيده؟ لا إله إلا الله. أولا ينظر في صحة هذا الحديث الذي تعنيه، فإذا كان صحيحا وجب الإيمان به، وكان معنى قولنا أو قول أهل العلم إن آدم خصه الله بأن خلقه بيده يعني خصوصية على سائر بني الإنسان، أو سائر الإنس والجن والملائكة، يكون هذا التخصيص باعتبار هذه الأجناس، فليس هذا بمشكل لله. نعم. ألم يريد أن ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقيل يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا من أدلة أهل القول، من أدلة من يقول بجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان، وابن عمر لعله أخذه مما رواه ورآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مضمون الحديث الآن في الذكر، ولكن هذا رأيه. نعم، رضي الله عنه. وهذا يقول نحن شباب قدمنا من خارج هذه المنطقة والقصد هو طلب العلم، والمدة محدودة. نرجو يا شيخ تسمية باب الطهارة والعقيدة في هذه الدورة، وجزاك الله خيرا. الله يا حبذا، نرجو أن نوفق. أما لا أدري يعني أمر التثمير يخضع للإمكان والقدرة، فالوقت هو نفسه محدود، والتثمير لا بد أن يكون على حساب بعض الجوانب. وكما لاحظتم اليوم اننا قرانا يعني ثلاثه انواع من النصوص المتعلقه ببعض صفات الرب، وقد رايت يعني الوقفه معها لدعاء الحاجه الى ذلك. والا فمن الممكن يعني في يوم او يومين أن نعرض لما تتضمنه الآيات والشواهد التي ساقها الشيخ رحمه الله ونجمل الكلام عليها. فإن رأينا مثلا أن الوقت ضاق وبقي يعني قدر كبير، غيرنا الأسلوب إلى يعني أسلوب يعني تفصيل بعض الشيء إلى يعني منهج الاختصار والاضطراب والإجمال. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.